إنكم رضيتم بالقعود أول مرة تقعدوا مع الخالفين. الناس دول كانوا إيه؟ كانوا مسلمين، كانوا مسلمين، كانوا بيصلوا الصف الأول، ويوم الجمعة زي ما قلت لك بيقوم واحد يقول لهم عارفين اللي أنا قلت لكم قبل كده مسلمين، لكن شايف الآية تقول إيه؟ تقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة زي اللي بنقراها كده أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قعد الذين كذبوا الله ورسوله، فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أقول تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ثم تمضي الآيات إنما حتى يصل إلى قول الله تعالى إنما السبيل، يعني فعلا الحجة البالغة الدارغة المعذبة لهم يوم القيامة، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. القرآن ده ولا لا نقولش حاجة معنه، القرآن عظة ماضية إلى يوم القيامة، سورة في القرآن سورة. كذلك ترجعوا في نفس السورة سورة التوبة إلى قول الله تعالى، وأنا الحقيقة أقصد أن أنا أتكلم في هذه الآيات يعني أتلوها فقط، أنا أصلاً هقول إيه من عندي، أنت بيزور في التوبة ارجعوا. يقول تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى آخره. إذن أيها الأخوة القرآن الذي في أيدينا هو الذي يقول هذا. رجعوا أيضا إلى سورة الفتح واقرأوا قول الله تعالى فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. هذا الاقتصادية هي الأموال، شعب والبطالة هي الأهلين، ما هو أنت عايز إيه أكثر من كده؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. أولادك حصلت هضبة مؤقتة وقعت ما ماتت، فلوسك حصل يعني اي عمل من الاعمال زي حرب الخليج وقفت عقود العمل زي البترول الذي تقل اسعاره، فما يملك لكم ضرا ما يملك لكم من الله شيئا اراد لكم ضرا او اراد لكم نفسه. انا عايز اقول ان القعود عن الجهاد ما هوش وارد عند المسلمين، اقولها لكم البلدي لا ينفع يبقى واحد مسلم ولا يجاهد ولا دولة في زي ما لا جهاد بغير دولة لا دولة بغير جهاد، دولة مسلمة قاعدة عن الجهاد بتبقاش دولة إطلاقا. الأمة مطالبة بهذا القعود مع الأسف الشديد لذلك كما قلت ولم يعني أكرر ما قلت في المرة الماضية، لكن عايزين عز الجهاد، عايزين مال الجهاد، عايزين الدين الجهاد، عايزين رهبانية ونسك وقرآن وبكاء وصلاة الجهاد، عايزين ايه؟ عايزين آخرة الجهاد، جنة الجهاد، الجهاد. ولذلك الفردوس الأعلى لمين؟ للنبيين، وانت ما تقدرش تكون نبي، والصديقين من أمثال سيدنا أبو بكر الصديق، والشهداء، ونسأل الله يا رب العالمين، تبقى مصيبة لو خلصت حياتنا بدون شهادة. نسأل الله يا رب العالمين نفسي ولمن يريد، أسأل الله عز وجل ألا تختم حياتنا إلا بشهادة صادقة يرفعنا الله بها إلى الفردوس الأعلى، مقبلين غير مدبرين، غير مفرطين ولا مضيعين، غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم اجعلنا بها مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. الجهاد، الشهادة في سبيل الله أمل المسلمين. المسلم اللي بيموت عادي قد تنزع روحه من جسده نزعا، كما ينزع سيخ الكباب اللي بتبقى طالع من تحت الفحم وتخن جدا، لما تجيب بلوفر صوف وتمسح فيه سيخ الكباب ده وتسيبه لما يبرد بقى، وتعالى طلع اللحمه اللي في البلوفر منه هتلاقيك بتنفشه. اعمل كده مش هينفع البلوفر تاني ولا هينفع اللحمه، باظ كل شيء. فيقول الحديث عن هؤلاء القاعدين عن الجهاد ان ارواحهم تنزع كما ينزع هذا اللحم من السفود اللي هو هذا الصوف، فيبقوا تنزع الروح نزعا. انما الشهيد لا يجد احدكم من الشهاده في سبيل الله الا كما يجد من نموذج رطب الناس القرب، فاذا به في جنات النعيم. لما احنا بنشوفه ده الضربه العنيفه، لا انت بتشوف كده، انت بتشوف كده، لكن هو لم يشعر الا بهذا. ورحم الله سيدي عبد الله بن رواحه رضي الله عنه درواش. انت بتقول سيدنا عبد الله بن رواحه، لكن يعني هي سيدنا عبد الله بن رواحه رضوان الله عليه لما اقبل فاستنشق فقال يا حبذا الجنات واقترابها طيبة وباردا شرابها. يقول العلماء لقد وجد فعلا ريح الجنة على حقيقتها وليس مجازا، فهذا الذي أقبل على أحد في حرب وقال أليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، وهم لريح الجنة، والله والله إني لأجد ريحها من دون جبل أحد أقرب لي. فقال العلماء وقال الصحابة إنه وجد ريح الجنة الحقيقية، مش هو متخيل. ليه؟ لأن الشهيد يرى الجنة قبل أن يموت. في صحيح الحديث الشهيد يرى الجنة وموقعه فيها قبل أن يموت، قبل أن أول قطر الدم تنفر من جسمه تقع على الأرض رأى مفصله من الجنة قبل. هذه يا إخواني، هذه أبي المسلم، ده طبيعة المسلمين. إنما المسلم اللي يعيش ويموت كما تموت زي خالد بن الوليد، ما قال خالد بن الوليد قال كده؟ خالد بن الوليد مع ان انا عارف الكلام ده انتوا عارفينه، انما لما مات بعد ما جسمه متقطع من المعارك قال لا نامت اعين الجبناء. ايه الجبن ده؟ بيناموا ليه؟ ده انا قاتلت لحد ما بقاش جسمي فيه حته، ومع ذلك ها انا اموت على فراشي كما يموت البعير. وانا قلت لكم قبل كده انه البعير لما في بعير بيموت كل بعير يذبح، لو مات بعيد يسموه نفق ويقولوا ياه ويسيبوه حتى ينتج، انما حياه البعير ان ينتفع به، ان يذبح بسم الله الله اكبر، ان يعقر يعني بسم الله الله اكبر ويؤكل. انما اذا ترك حتى مات فانه يترك حتى ينتج. ولذلك خالد كان فقيها يعرف ما يقول، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير، فقالش زي ما يموت الاسد لان كل الاسود بتموت. انت شفت حد بيذبح اسد؟ كل الاسود تموت، ليس هناك اسد الا ويموت. حتى الذي يضرب بالرصاص ما بيتقالش بسم الله الله اكبر، انما البعير حياته ان يموت. ومن عجيب الامر ان كل الكلام اللي انا بقوله ده في ناس برضه هتفضل مش هيدخل لها من جوه، هتفضل حاسه برضه لما مد بكرامتها. واحد يجي يقول لك ايه يا رب اموت على سريري في البيت ما شاء الله، ليه؟ يقول لك لا برضه يبقى شكلي كويس، يبقى لابس هدومه صحيح. والله يقول لك بدا البهدله. بهدله؟ بهدله ايه يا ابني؟ انت مالك بالبهدله؟ انت هتبقى في الجنه. انتوا عارفين يا جماعه من احسن ناس السنه، طبعا كله السنه دي حسن، لكن من احسن ناس السنه اثرا، انك لما تلاقي واحد لابس هدوم حلوه جديده بتبقى كلمتك له غريبه قوي، تقول له يا سلام اسال الله لك ان تلبس جديده وان تعيش سعيدا وان تموت شهيدا. كل ما يلبس حاجه جديده فتيجي ام مره تقول لك يا اخي حرمونا نلبس حاجه جديده. ايه كل ما واحد زعلت من صاحب ابنها لما قال له كده، قال له لبست جديدا وعشت سعيدا وزوجت بكرا ومت شهيدا. شهيدا وقد خبطت على صبرها. هذه ليست مصيبه، هذه ليست مصيبه، ومع ذلك خلونا نتكلم عن الشهاده فيها بعد. انما لازم نعرف ان الجهاد النهارده بقى، وانا يعني على فكره ده السبب اللي خلاني النهارده اتكلم مره ثانيه في الموضوع، انا اصلا مش عايز انصب عليكم. والدعاء ليس من شانهم، يعني اساتذتنا ليس من شان الدعاة يا الله انهم ينصبوا على الناس، عايزين ننصب. الجهاد فريضه، ايوه فريضه. دواعي الجهاد النهارده لا ينكرها الا انسان مصمم يغمض عينه ويحط على ودانه عصابه شديده عشان ما يسمعش. لسه في مسلمين بيحوشوا ما شاء الله، بيستثمروا في بنوك اليهود، ولسه في واحد يجي هنا يقابل واحد يحط رجل على رجل ويقول لك انا هرفع في الموائد الدوليه ان شاء الله، والراجل قائد الصرب، قائد الصرب في صربيا وقائد الصرب في البوسنه والهرسك، يقولوا ايه؟ بيقولوا بص اخر فرصه للمسلمين يسمعوا الكلام، اذا ما سمعوش الكلام لغايه مش عارف كام ماير، المهم لو ما سمعوش الكلام لن يكون هناك سلام بعد ذلك ابدا. يعني هتعملوا ايه؟ قالوا ادينا ماشيين الرئاب شغالين فيه، ما يمشوش ليه؟ اذا كانوا مسلمين بهذه الصوره ماذا يدعو للجهاد اكثر من كده؟ فاضل ايه؟ يعني ان لم تكن قضيه، ولذلك او اكمل الجمله الاول، ان لم تكن قضيه الصومال هي النموذج الصارخ الذي يوجب الجهاد ويفرضه فرضا على كل رقبة مسلمة في العالم الإسلامي، يبقى مفيش حاجة اسمها فريضة الجهاد في الإسلام خالص، لأن مفيش أكثر من كده، عقيدة وديار وأهل وأموال، فضل إيه؟ وأعراض، مفيش حاجة فضل، ومسلمون قاعدون ساكتون، ماذا بقي لنا شيء؟ ومش ده بس، ده بس، العالم الإسلامي يرى حركة ردة. عدد المرتدين في العالم الإسلامي الآن يبلغ درجة هائلة فظيعة، ردة. فأنا عايز أقول لك إنه هذه الحركة سيدنا أبو بكر، ولذلك كتب واحد قال ردة فلهاش أبو بكر، مرتدين في العالم، الصومال، الخليج العربي المحتل، الأندلس ضائعة، اللي حاطين النهاردة في المساجد تماثيل ومسكوا المسلمين دبحوهم وعملوا لهم محاكم التفتيش. البلاد الاسلاميه اللي عاشت في ظل الشيوعيه. فيعني ماذا اقول يا اخوه؟ اذا كان التنصير في افريقيا او التنصير في اندونيسيا بالالاف وبالملايين، اذا كانت امريكا وما تفعله في البلاد ما اعرفش، انما هيفضل المسلمين كده في معنى كده ان القران وحاشاه ان يكون ذلك، انه لغى. ولذلك ليس هناك الآن أمام المسلمين إلا أن يعودوا إلى دينهم. أيها الإخوة، نحن لسنا سفهاء حتى نؤمن أن الناس عندهم اعتراضات في الجهاد. لا، الجهاد إيه دلوقتي؟ إحنا فقراء، إحنا ضعفاء، إحنا سلاحنا في إيد أعدائنا، إحنا أكلنا من عند أعدائنا، هنعمل إزاي؟ لكن برضه الكلام ده كلام فارغ، فلم تارى حقيقة. أولا الضعف، تشوفنا بعينينا أفغانستان طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة كانت أضعف وأفقر بلد في العالم كله في سنة 85، أفقر بلد يعني في الآخر، آخر بلد فعلا يعني مش بعدها بلد فقيرة كانت أفقر بلد، لكنها انظروا ماذا فعلت في الاتحاد السوفيتي وأقام الدولة الإسلامية. الإسلام لم يقل إنني سأنصركم، الله لم يقل إنني سأنصركم إذا كنتم أقوياء، قال ولقد نصركم الله وأنتم أذلة، وأنتم أذلة. ما يبقى قدرة ربنا، استغفر الله العظيم، لكن خليني أحاكيهم، قدرة ربنا يبقى لازمتها إيه لو كان اللي بينتصر هو القوي خلاص. يقول تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وشفنا الاتحاد السوفيتي وهو بينهزم قدام أفغانستان، وشفنا الأمريكان وهم بينهزموا أمام بعض التجارب الإيرانية البسيطة. مين قال إن المسلمين ما عندهمش سلاح في الجسم؟ مين قال هذا الكلام؟ مين يقول ده؟ يعني إحنا مش عندنا تجارب نووية خطيرة في باكستان.